ومن يعلم أن آخر أثناء الجمل وحاملين تطبيق الشريعة الإسلامية ولكن شعوبهم تتغير عليهم. أليس من الواجب من يحكم ومحكم شرع الله أن يقف بجانبهم ويؤيدهم حتى يحققوا ما يريدون تحقيقه إن شاء الله؟ فأجله ربك الله أعلم وسببه طلب حينها الشعوب طلبة من ذلك جاءهم عنه الشعوب الغرب على حب الإسلام وحب تحكيم شريعته ولكن صدره وعده هو يريدون أهواءهم ولا يصيب المعروف لو أراد الله تحكيم الشريعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.